علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وفي هذه الحلقة نبين بمشيئة الله تعالى أنواع الإرث وأقسام الورثة في ذلك. فنقول مستعينين بالله: إن الإرث نوعان، النوع الأول الإرث بالفرض، النوع الثاني الإرث بالتعصيب. ومعنى الإرث بالفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، مثاله إرث الزوج للنصف وإرث الأم للسدس، فهذا يسمى إرثا بالفرض لأنه محدد ومفروض في الشريعة. وأما الإرث بالتعصيب فهو إرث بلا تقدير، فالوارث بالتعصيب إن انفرد لوحده أخذ المال كله، وإن وجد مع أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعدهم إن بقي شيء، وإن لم يبق شيء فإنه يسقط ولا يرث شيئا. فهذا هو معنى قولهم إن التعصيب هو الإرث بلا تقدير، لأنه غير محدد بنصيب خاص لا يزيد ولا ينقص. ومن أمثلة الإرث بالتعصيب إرث الإبن، فإنه لو كان هو الوارث الوحيد فسيأخذ المال كاملا، وإن كان معه صاحب فرض كالزوجة مثلا فسيكون للزوجة الثمن وسيكون للإبن الباقي وهكذا. وهنا يحق للمستمع الكريم الفطن أن يتساءل فيقول: هل الورثة الذين سبق ذكرهم في الحلقة الماضية كلهم يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب؟ والجواب أن الورثة متفاوتون، فمنهم من يرث بالفرض وبالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، وبيان ذلك على النحو الآتي: القسم الأول من يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم، والأخ لأم، والأخت لأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والزوج والزوجة. فهؤلاء سبعة لا يرثون إلا بالفرض فقط في جميع أحوالهم. القسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط، وهم 12 شخصا: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. فهؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب فقط، فيأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، ومن انفرد منهم أخذ كل المال. القسم الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة أخرى، وهم وارثان فقط، الأب والجد. وبيان ذلك كالآتي: أولا، يرث كل منهما أي الأب والجد بالفرض وحده وهو السدس في حالتين: الأولى أن يكون معه في الميراث ابن أو ابن ابن، فيكون للأب أو الجد السدس فقط وللابن الباقي تعصيبا. الثانية، إذا كان في المسألة أصحاب فروض ولم يبق بعدهم إلا بقدر السدس، فهنا يكون للأب أو الجد السدس فرضا فقط. ومثال ذلك: لو ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتين وأب، فيكون للزوج الربع وللبنتين الثلثين وللأب السدس. ثانيا، يرث كل من الأب والجد بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث، أي لم يكن هناك ابن أو بنت. ومثال ذلك: لو مات رجل وترك زوجته وأباه، فيكون للزوجة الربع وللأب الباقي. ثالثا، يجمع كل من الأب والجد بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفرع الوارث، أي بنت، وبقي بعد الفرض أكثر من السدس. ومثال ذلك: لو مات شخص وترك بنتا وأما وأبا أو جدا، يعني ممكن أن نضع في المسألة أب أو نضع جد والجواب واحد، فيكون للبنت هنا النصف وللأم السدس وللأب أو الجد السدس، زائدا أو مضافا عليه أيضا الباقي، فيأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا، فيجمع بينهما. القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما في حال واحدة، وهم أربعة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. فهؤلاء النساء يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن عاصب، ويرثن بالتعصيب إذا كان معهن عاصب. ومثال ذلك: لو مات شخص وترك بنتا وعما، فيكون للبنت النصف وللعم الباقي، فورثت البنت هنا بالفرض فقط لأنه ليس معها معصب. مثال آخر: لو مات شخص وترك بنتا وابنا، فيكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنه يكون للابن سهمان وللبنت سهم واحد. فالبنت هنا ورثت بالتعصيب وليس بالفرض لأن معها معصبا لها وهو الابن. فالمعصب للبنت أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، المعصب للبنت هو الابن، ومعصب بنت الابن هو ابن الابن، ومعصب الأخت الشقيقة هو الأخ الشقيق، ومعصب الأخت لأب هو الأخ لأب. إذا تبين لنا ما سبق من أقسام الورثة وعلمنا أن الإرث إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب، فينبغي لنا أن نعلم أن الإرث بالفرض محصور في فروض مقدرة جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فهي ستة فروض. ومن فهم آيات المواريث في سورة النساء صار لديه إلمام حسن بهذه الفروض. والعلماء في كتبهم، أعني في كتب الفرائض، لهم طريقتان في دراسة هذه الفروض، فمنهم من يذكر الفرض ثم يذكر من يرث بهذا الفرض وشروط ذلك، فيقولون: النصف وأصحابه خمسة، الأول الزوج بشرط كذا وكذا وهكذا، ثم ينتقلون إلى الفرض الذي يليه وهكذا. الطريقة الثانية: ذكر الوارث وحالات إرثه، فيقولون مثلا: الزوج يرث النصف